التشيع الذي من جنس هذا القبيل لا يؤثر. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.